طبعا قوله تعالى من يدل على التبعير، يعني ليس كلهم عدو، لا شك أن في أولاد صالحات وأولاد معينين على الطاعة، لكن هناك من الأزواج والأولاد من هو يعني وإن كان ابنا لكنه في يعني يعمل أعمال العدو من ناحية تضبيط والدها عن الخير ومنعه من ذلك. طيب إذا لماذا أخبرنا الله تعالى بذلك؟ قال فاحذروهم، يعني انتبهوا أن يحملكم أن يحملكم حبهم وكلامهم على ترك طاعة الله. طيب نعاقبهم؟ قال لا، وإن تعفو وتصفح وتغفر فإن الله غفور. يعني مطلوب الإنسان بالتعامله مع أهله، شوف لاحظوا كيف كررها الله تعالى، قالوا أن تعفو معنى هذا كافي، وتصفح هذه طيب هذا كافي مع تعفو، وتغفر فإن الله غفور. يدل على أن الله تعالى يطالب الرجل بكثرة العفو والصفح والمغفرة والتغافل عن أهله. نعم أحسن الله عليكم. قال فاتقوا الله ما استطعتم، قيل إن هذا ناسخ لقوله اتقوا الله حق تقاته، وروي أنه لما نزل حق تقاته شق ذلك على الناس حتى نزل ما استطعتم، وقيل لا نسخ بينهما لأن حق تقاته معناه فيما استطعتم، إذ لا يمكن أن يفعل أحد إلا ما يستطيع، فهذه الآية على هذا مبينة لتلك، وتحرز بالاستطاعة من الإكراه والنسيان وما لا يؤخذ به وما لا يؤخذ به العبيد. وإعراب ما في قوله ما استطعتم ظرفية خيرا لأنفسكم منصوب بإضمار فعل لا يظهر عند سيبويه، وقيل هو مفعول بأنفقوا لأن الخير بمعنى المال، وقيل هو نعت لمصدر محذوف تقديره. الآن الآية المؤلف يقول هي ظرفية، فاتقوا الله ما استطعتم، يعني فاتقوا الله مدة استطاعتكم ذلك، يعني معناه أن إذا لم تستطع فيسقط عنك الإثم وهذا هو الأشهر وهو يعني أيضا الأقوى. في نقطة ثانية أن ما مصدرية ليست ظرفية، يعني تقدير الآية فاتقوا الله استطاعتكم، فيكون معنى الآية الأمر بتقوى الله بقدر المستطاع، فاتقوا الله ما استطعت، يعني أمر ببذل الجهد. وحتى على التفسير هذا لا تعارض بينهما، فما دام الإنسان مستطيع ويبذل جهده فهو قادر، بالتالي يعني الله تعالى يطالبنا بذلك. نعم أحسن الله عليكم. وقيل هو نعت مصدر محذوف تقديره أنفقوا إنفاقا خيرا لأنفسكم، ومن يوق ذكر في الحشر، إن تقرضوا ذكر في البقرة، والله شكور حليم ذكر في اللغات. سورة الطلاق، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، إن قيل لمن أودي النبي صلى الله عليه وسلم وحده ثم جاء بعد ذلك خطاب الجماعة، فالجواب أنه لما كان حكم الطلاق يشترك فيه النبي صلى